وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. التحية يا صانع الأمجاد يطع من تحقيق المنشاد جراح الزنفة والجهد والأنف الثاني والصمد وقفات وأمجاد برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. جيش الحرية يا حومة الأمل يا معظم الأشياد أي جيش الصحراء تحية ونداء جيش الصحراء تحية ونداء. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي وقفات وأمجاد الذي تشرف على إعداده وتقديمه المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. تحية الصمود والاستمرارية، تحية الوفاء لعهد الشهداء. نحييكم مجدداً ونحيي وبحرارة مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، كما نحيي كافة معتقلينا وأهالينا في المدن المحتلة وجنوب المغرب الذين يتعرضون في هذه الأيام لشتى أصناف القمع الوحشي من طرف جيوش وعساكر النظام المغربي الذي لم يسلم منهم شيوخنا الموقرون ولا النساء العفيفات ولا الأطفال الصغار من بطشهم وأفعالهم الدنيئة. كما نحيي كافة معتقلينا المتواجدين في مختلف نقاط السجون المغربية، ونشد على أيادي جماهيرنا في ولايات ومؤسسات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أيها الإخوة الكرام، هذه الحلقة نخصصها للتذكير ببعض البطولات التاريخية لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي المتزامنة مع شهر يناير. أيها المناضلون والمناضلات، ففي يناير من عام 1974 نفذت مجموعة من مقاتلين الأشاوس عملية عسكرية ضد المستعمر الإسباني في منطقة بئر الحمار، حيث نقرأ من البلاغ العسكري الصادر عن هيئة الأركان آنذاك. في يناير من عام 1974 شن مقاتلون الأشاوس هجوماً بمنطقة بئر الحمار على دورية إسبانية قادمة من بلدة تفارتي، حيث تمكن أبطالنا من تكبيد العدو الفاشستي الإسباني خسائر بشرية ومادية معتبرة متمثلة في عشرات القتلى وجرحى، ومن بينهم ضابط برتبة رائد من قوات الترسيو. وقد استمر القتال إلى غاية التاسعة أو الساعة العاشرة ليلة لينسحب أبطالنا حاملين أحد جرحاهم. وفي اليوم الموالي تتبعت قوات إسبانية كبيرة مقاتلين ليدخلوا معهم في معركة غير متكافئة نجم عنها بالإضافة إلى مقتل العشرات من جنود العدو، إصابة ثلاثة من ثوارنا، ووقوع خمسة أسرى في يد قوات العدو الإسبانية بعد نفاذ ذخيرتهم. وقد أكد شهود عيان نبأ دخول العديد من سيارات العدو في نفس اليوم لمدينة السمارة المحتلة محملة بالموتى والجرحى الإسبان. أيها المستمعون الكرام، في هذا السياق ومن أجل إلقاء مزيد من الضوء على تلك المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا الكفاحي، نستضيف الأخوين محمد الوارع كيك وزير المدن المحتلة والجاليات والريف الوطني، والذي سبق له أن تقلد عدة مناصب في جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قائداً للناحية العسكرية الأولى، ثم قائداً للناحية العسكرية الثالثة، وأخيراً قائداً للناحية العسكرية السابعة. كما كان له إسهامه الكبير في العمل الفدائي داخل المدن المحتلة إبان الاستعمار الإسباني. كما نستضيف كذلك الأخ مصطفى محمد علي سيد البشير، عضو الأمانة الوطنية وقائد الناحية العسكرية الرابعة، والذي سبق له أيضاً أن تقلد مناصب هامة في جيش التحرير الشعبي الصحراوي وفي الدولة الصحراوية. كما كان له إسهامه في النضال إبان الحقبة الاستعمارية الإسبانية. نستضيفهما ليسلطا الضوء للمستمعين الكرام حول تلك المرحلة التاريخية من كفاح شعبنا، وليشرحا مختلف الظروف المحيطة بالعمليات العسكرية آنذاك. أهلاً وسهلاً بكما الأخوين محمد ولد عكيك ومحمد علي ولد سيد البشير، مصطفى ولد محمد علي ولد سيد البشير. الأخ محمد الوالد عكيك، ولو أنك ما شاركت في هذه العملية اللي تكلمنا عنها ضريك، إلا أنك كنت مناضل داخل الأرض المحتلة وشاركت في العمل الفدائي في مدينة العيون، واللي هو جزء مهم جداً من العمل العسكري الموجه ضد الاستعمار الإسباني، منظرة شتقول لنا عن ذيك الظروف اللي ذيك هي، وشين هي العلاقة اللي تربط بين العمل العسكري اللي يستهدف دوريات العدو في تخوم الصحراء، وبين العمل الفدائي اللي ساهمت انت فيه واللي يستهدف قوات العدو ومصالحه بالمدن الصحراوية. كل حال نبدأ بتوجيه بعد الشكر قبالة لهذا الاهتمام بهذا الموضوع، بهذا التاريخ، تاريخ جيش تحرير الشعب الصحراوي، ونوجه شكر قبال المحافظة السياسية على هذه الفكرة وهذه المبادرة وهذا المجهود في اتجاه الحفاظ على هذه الأمانة اللي هي حقيقة أمانة ومسؤولية تاريخية تركوها الشهداء في أعناق كل الصحراوي، كل صحراوية في كل مكان، واللي تركوها مئات المفقودين، ومن بينهم 150 مفقود، والله 150 ما زال معتقل عسكري صحراوي، وتركوها قوافل المقاتلين اللي كانوا أسرى عند المغرب وعند الموريتان، وتركوها قوافل الجرحى والمعطوبين خلال حرب التحرير الوطنية، حرب التحرير الشعبية الصحراوية، خلال هذه 40 سنة من الصمود، من المقاومة، من القتال. وفي نفس الوقت ملي نشكر الإذاعة الوطنية ووسائل الإعلام على هذا قبال الاهتمام، ملي بالتعاون والتعاطي مع المديرية المركزية للمحافظة السياسية على هذا المجهود في تدوينه وفي بثه وفي نشره وفي تنوير الرأي به، لكن هو أمانة تاريخية على ذا الشعب كامل، الحفاظ عليها، تدوينها، كتابتها، نقلها للأجيال، وتركها للتاريخ كصفحة من تاريخ هذا الشعب الصحراوي ومن أهمه. على كل حال، العملية اللي افتتحت بها الحصة، عملية قلب الحمار في 1974، كانت عندنا بها، ربطتنا بها علاقة بمجموعة المقاتلين اللي كانوا وقعوا في الأسر في يد القوات الاستعمارية الإسبانية، واللي كانوا من بين مجموعة 17 معتقل عند القوات الاستعمارية الإسبانية، حولتهم كاملين إلى خارج أرض الوطن، خارج الصحراء الغربية، نقلتهم إلى جزر كناريا في معتقل واحد. كانوا هم 5 من عملية قلب الحمار، وكانوا معاهم 3 من عملية وقعت على هجوم عدلوا المقاتلين على حوزة، وكان من بينهم 2 حتى هم وقعوا في الأسر في خلال اشتباك ثاني، وكمين كان معدل الدورية الإسبانية في قرية العتاريس. هذه 10 مقاتلين بالإضافة إلى 7 اللي كانوا قاموا بعملية السينتة، الحزام الناقل الفصفات اللي حتى هم انتقلوا وعادوا كاملين 17 أسير عند القوات الاستعمارية الإسبانية، واللي لا يتموا في ذاك الأسر إلى قاية وقف إطلاق النار والهدنة اللي خلقت مع الاستعمار الإسباني وتبادل الأسرى ما بين الجبهة والاستعمار الإسباني. حقيقة في هاي الحقبة من التاريخ اللي فيها الحرب ضد الاستعمار الإسباني بدون ما نقيسوا جوانبها الثانية السياسية ونبقاو كبار في الجانب العسكري والجانب اللي متعلق بالجيش والله قريب له واللي هو جانب الفدائي، عاقل المؤتمر الثاني للجبهة، الجبهة قررت عنه العمل الداخل، ده عمل اللي الجبهة الداخلية كاملة عنها يالتت وشكل عليها 3 أجزاء والله تنقسم إلى 3 أجزاء. واحد هو الأقلبية كاملة اللي ممكن عنها تلحق بوحدات جيش تحرير الشعب الصحراوي المسلحة في الجبال. الثانية هي اختيار مجموعات مناسبة وملائمة وصالحة للعمل الفدائي، واللي يال تعود الدعم الأساسي والرئيسي والسند للقوات المسلحة للوحدات المسلحة اللي صاعد الجبال، واللي يال تركز بالأساس على قل عدم استقرار الاستعمار الإسباني في مؤسساته أهدافه الكبيرة كاملة تعود فهم اللي هم عرقلة، وعرقلة مهمة قبالة. والجانب الثالث هو هذا اللي متعلق بالتنظيم السياسي وتأطير الجماهير وتعبيد الجماهير وتحسيس الجماهير. في هذا الإطار فعلا عقب المؤتمر تم طرح الفكرة ودراستها من طرف القيادات السياسية، لأنه كان فهم عضو من اللجنة التنفيذية وكانوا فهم أعضاء من المكتب السياسي في مختلف المدن، في الصمارة، في العيون، في الداخل، في بجدور، في حتى مناطق من جنوب المغرب، وكان التنسيق بينهم محكم قبال على ذا الأساس، وبدأت الفكرة في التطبيق، والتحقت مجموعات كبيرة بالوحدات العسكرية في الحمل السلاح، وشكلت نواة للفداء، واللي طرحت من بين عينيه وعنه يالت انطلاقة تعدود انطلاقة ناجحة قبالة، ويالت تعدود مركزة على شيء قايس قبال صلب قبال وسر تواجد العدوفة الاستعماري في الصحراء الغربية والاقتصاد. إذن اختارت ذيك العملية وكانت عملية ناجحة، والمجموعة عقب 15 يوم وقعت في الأسر. الأسر هي قاع وقعت فيه أكثر هو أسر ما هو قاع على قرار سياسي، عنا بدلا من نعود نلجأ للفرار عنا زين فينا اللي عنا نواجه الحقيقة بالحقيقة، كيف يتكرر التاريخ عند معتقلين السياسيين الآن في السجون المغربية، واللي بالنسبة لهم الأسر والاعتقال ما هو إلا مرحلة ثانية من النضال، من المقاومة، من الكفاح. وبالتالي هذه المجموعة كان لها دور الكبير كبير كبير من خلال تنفيذ العملية، يغير كان الدور الأكبر سياسيا ومردود السياسي هو أثناء اعتقالهم، لأن الاعتقال في حد ذاته أكد عن الجبهة راهي الداخل، وأكد عن الجبهة راهي ما هي ذاك اللي يقولوا كانوا الاستعمار الإسباني عن هلا ليبيا ولا الجزائر ولا الروس ولا فيتنام ولا كذا، بل هي من فم وسبعة هذو قطعا عنهم كاملين من العيون وكاملين من شركة فص بكراع وكاملين. إذن هذا انتسف غير أكثر من ذاك، هو عنهم من داخل السجن خلقوا ثورة في العيون، خلقوا ثورة في الداخل، خلقوا ثورة تضامن الجماهير كامل معهم وأهاليهم والالتفاف حولهم وحمل قبال شعاراتهم، وهما من لحظتهم الأولى وهما يعبروا عن قناعتهم وعن ثقتهم في نفسهم وعن انتمائهم للجبهة وعن تنكرهم لأي شيء عنهم. هذا معدلينه بقناعة، وهذا معدلينه بإخلاص، وهذا معدلينه مستعدين لمواجهة كل التأثيرات اللي ممكن عنهم يتعرضوا لها. وبالتالي هذا قطعا عنه خلق أجواء وخلق أرضية للتلاحم الشعبي العام والالتفاف الجبهة الناس المواطنين كاملة حول الجبهة، واللي استقلته التنظيم السياسي فهم من أجل عنه حتى هو يستغل هذا للتعبية وللتأطير وللتحريض وللمجهود اللي قاد يصح كامل لدعم المقاتلين عنه. فهم ينصنع يخيط اللباس ويجمع اللباس من لباس العساكر الثاني ويسخن الزرع وينطحن ويمشي هذا كامل وتنجمع التبرعات من أجل عنه يقيس المقاتلين في الجبهات القتالية. هذا قطعا عنه مجهود كان مهم قباله، وخلق في نفس الوقت تأطير حتى داخل صفوف الجيش الإسباني الاستعماري، لأنه كان فم مجموعات والله نسبة لباس بها من الصحراويين واللي كلهم عادوا مواطرين وحملوا نفس الفكر وعادوا ونتيجتهم كانت هي قطعا عنها الاستيلاء على الدوريات المشهورة اللي انحكمت فيه مجموعات كبيرة من الضباط ومن العتاد العسكري من آليات ومن سلاح ومن ذخير ومن وثائق اللي بقمه اللي حتى هو جزء ثاني من ذا كامل. يتبعها مجموعة من العمليات الثانية اللي قامت ببعض المواقع ترتفد باللي فيها، قامت باختطاف ملي آليات الاستعمار من بينهم شاحنات ولا اندروفرات ولا غيرهم، ومن بينهم حتى اختطاف بعض الموظفين في الشرائك الإسبانية والمؤسسات. الشيء اللي جعل عنه في مدة قصيرة حتى ما قدرت تلحق عامين الاستعمار الإسباني يحس عنه ما تلعارف الجبهة اللي يواجه منين هي، كانها برا ولا دخل. إذن عاد الشعب كامل جيش، كيف شعار الجبهة الحالي يقول لك شعب جيش جيش شعب، وعنها حرب التحرير تضمنها الجماهير، لأن هذا هو شعار المؤتمر الثاني، حرب التحرير تضمنها الجماهير. إذن قطعنا عن الجماهير برهنت قبال عن ارتباطها بالجبهة وتمسكها بمبادئها وبأهدافها وبخطتها وبرنامج عملها. وبالتالي هذه الجماهير نعتت الاستعمار ومشات الرسالة عنها راهي كاملة مع الجبهة وكاملة باغي الاستغلال. الشيء اللي أجعل عنها الإدارة الاستعمارية تتسرع فعنها تقيس الأمم المتحدة وتطالب عنه يخلق تقرير مصير وهي راهي باغي تمرق من ذاك. وهون نشير لعنه الدور الكبير اللي لعبوه الإخوان اللي كانوا في الصفوف العسكرية الإسبانية، خلقوا انطباع عند الإدارة الاستعمارية عنه ما خلق شتلة قدين فلش، لا واحد واقف حراسة على الجنرال والله يسوق بالجنرال والله يسوق بالكوماند والله ماشي في دورية والله أمنير اللي يمشي معهم ما تلو عارفين نيته شن هي وذا اللي يعدلهم وشن يغير مولي تحرير الوطن يغير مولي. حتى الإدارة وحتى الموظفين في مختلف هذه الاختصاصات الإسبانية جعلوا هذا يخلق بهذه الطريقة الذي هي. وبالتالي هذه مجموعة المقاتلين اللي كانت في كانياري واللي اجتمعت 17 إطار ما بينهم مجموعة سبعة اللي من الحزام أصحاب السينتا قطعا للتاريخ أنا كانت مجموعة منسجمة وكانت مجموعة معنوياتها قطعناها ما هو شيء قد يصور باعتبار كل الارتفاع والثقة في النصر والثقة في الشعب والإرادة القوية ومتحدية الاستعمار وحتى في السجون كانت مواصلة نضالها، مواصلته من خلال اتصالها بالجماهير يغير مواصلته من خلال ممولي المقاومة داخل ذيك السجون الذكية إلى قايت عنه يخلق الاتصال والله الاتفاق ما بين الجبهة والاستعمار الإسباني ويخلق تبادل أسرى. تم إطلاق صراح ذيك المجموعات دفع خلال دفعتين، الدفعة الأولى والله ثنتين في أكتوبر 75 واللي تم تسليم 12 منهم في المحبس تبادلهم مع بعض الأسرى الإسبان، والثاني الخمساية اللي هي خمساية قلب الحمار توخرت عقب ذاك، لأن هذه المجموعة حاولت الإدارة الاستعمارية عنها تقدمها المحكمة، قدمتها المحكمة واللي تأخرت عن المجموعات الثانية وانطلصت عقبهم، انطلصت مباشرة في العيون. إذا المحكمة الإسبانية؟ المحكمة الإسبانية في جزر كناري، لأنهم هم كيف ضريك هذا المعدل في الاحتلال المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، المعتقلين ينقلهم كامل أغلبيتهم ينقلوها شور المغرب، حتى إسبانيا خوا وذاك كامل رحلوا به خائفين من تأثيره فم، لأنه ما دام فم في السجون في العيون وكنا في هذا الحبس الأكحل قطعا عنه كان له يعود ثورة أسرع من ذاك اللي خلي غرقع، أسرع من ذاك عنده عنهم اللي ما كان قد يخلق لأنه فقل من عامين تم فرض مجيء البعثة الأممية وصحراويين ظهروا نهاية ذاك اللي راهو شهدت به البعثة وشهد به العالم عنه هو اللي عندهم. بارك الله مشكور. هذا هذه العلاقة اللي تربط بين العمل العسكري والعمل الفدائي، أعطيتنا عنهم تقييم جيد مشكور. نشوف لك مع الأخ مصطفى، باعتباركم على اتصال أنتم كنتوا دائما مع هذه المناطق، كيف تفاريتي وكيف مهيريز والسمارة والعيون، شو تقول لنا أنت عن تحركات الثوار ذاك الزمن في هذه المناطق وعلاقتهم بالمواطنين الصحراويين المتواجدين في البوادي والبوسطوات؟ شنو الجو النفسي أنا ذاك في ذيك المناطق اللي أنت عندك تمس مع ذاك الزمن؟ شكرا. استسمح الإخوة اللي مازالوا موجودين واللي كانوا ثوار في ذاك الوقت، لاني بالطبع أنا معني منهم، وكذلك استسمح أسرى ومعتقلين اللي نقصد بهم أصحاب عملية قلب الحمار، لأن فيهم البعض مازال حي. وفي الحقيقة الكلام من فم ما لها حلا أظن عنه، ربما عندكم في البرنامج لقاء بهم، وكذلك أصحاب يعني الفدائيين ديال سينتر، لأن أغلبيتهم مازالوا حيين الحمد لله. وكذلك نستسمح الإخوة اللي ربما يسمعوا هذا البرنامج واللي هم الأطروني في ذاك الزمن وناضلوني اللي ندخلوني الإطار، بما فيهم عضو المكتب السياسي ذاك الوقت عبد الحي وسيد محمد واللي هو موجود. وفي الحقيقة أنا نبغي نرجع، ولاني لهم بعد بحكم عني ماني مطلع على التاريخ وربما ما هو مكتوب بال، لاني ماني راضي أبدا عنا نعود ونبتروا كفاح الشعب الصحراوي ونقبضوها لا من 73 والله من 70، وإنما هو في الحقيقة مقاومة ربما من الساعة اللي أظهر ذا اللي قد حد يقول له الاستعمار والله التوسع. وأكبر دليل وأكبر شيء إحنا قريناها عن هذا التاريخ والله شفناه هو الأدلة القاطعة الموجودة على الأرض، كيف قضية الربط ضريك موجودين اللمتوني والميتيني، وهذا يكلم عنه واحد من سلاطين المغرب اللي كان باغي يدخل الصحراء ويحتلها ومازال إلى ضريك وسهد بالقوافل قيس الفرسية وراجع ما عندها لأنهم حاصروا الصحراء ويمفل. وتستمر المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، وكيف قال الشهيد الولي عنه ياسر من الناس اللي بعض الدول المجاورة كتبت بها تاريخها هم أباء كثير من الصحراويين الموجودين هون والله أجدادهم. ذا نعرج به لأنه في الحقيقة جيش التحرير ذا اللي كان فيه وعدل العمليات ضد الفرنسيين والإسبانيين هم صحراويين، وربما أولادهم، وهذا نتكلم عنه جيش التحرير 57، أولادهم وبعض الناس كان لهم الفضل في تقوية بنية جيش التحرير الشعبي وإغناءه بالتجربة، لأنهم شعروا عن النظام الملكي في المغرب خانهم، لأنهم كانت نيتهم عنهم يحرروا الصحراء والمغاربة استغلوهم لأغراضهم هم الدنيا، وذاك هو من جات عملية كوفيو. عقب ذاك جاء عملية يعني انتفاضة 70 واللي تقريبا هي أول إطار سياسي، ومشات الناس اللي عاد تشوف علنها جزء من إسبانيا عنهم مواطنين إسبانيين يتمتعوا جميع الحقوق رغم أنهم ما عندهم نفس الديانة، يا غير ما مردود حد يعني يقيس الكنيسة كيف ما مردود حد يقيس المسجد. ولكن منين خلقت 70 الرد اللي ارتد به على مظاهرة سلمية ووقفة سلمية والاختطافات والاعتقالات اللي رافقت هذاك الزمن والترهيب، ويعني اللفيف الأجنبي اللي هو ينقال له ترسيو جاي هاجم على الشي من الوقيج ما عندهم من شي، ما هو عندي عن هذيك الحجرة اللي خبطت بها المرأة اللي يقولها الزعيمة نصراني شي ثاني من السلاح ما هو موجود. هذا في الحقيقة أعطى للناس فرصة للتأمل، ذل تخيلوا والله تحلموا والله ينقال لكم أراه موحى، هذا جسم غريب عليكم، هذا شيء ينقاله الاستعمار أوعوا به، وبدأت الناس كلها من قدوا يعني الكره حصل يغير السؤال المحير والمطروح والكبير هو ما العمل شلين عدل، وبدأت الناس كأنها مقتنعة كاملة بعلن أنه يالتي وعدل شيء نفترقوا إحنا وإسبانيا، والناس مستعدة له يغير الثقة مزعزعة هاك فقد يعني في ذا اللي خلق في 57 جيش التحرير وذا اللي خلق عام 70 اللي نخلق بعض الناس عفى الله عنهم إن شاء الله اللي في الحقيقة قبضوا امتيازات على حساب جيش التحرير 57 وقبضوها هم اللي على 70 كيف يقبضوها واحدين ثاني ينضريك ولا قدوا كون هاو التالين يبدو عن الهولوم من ديالهم حجمهم وسع من حجم ذوك الأولي، لأنه حد عادت له يخلد 40 سنة من بيع القضية وبيع الشعب وبيع المعتقلين ودموع العلات ودم الرجال ما فات قد يمثله قطعا ومات الأملان. المهم أعلنها جمعت الناس وبدأت الاتصالات نادرة عن حد خارج حد مثلا منين بدأ الانخراط في تنظيم الجبهة من النوادر القليلين حد منين جاهم قال له بغيناك تدخل معنا في طار الجبهة الشعبية احنا نطالبه وكذا رعى مبادئنا رعى برنامج عملنا الوطني يرفض والله يمشي بعرقاش لأنه خلاص يعني الناس كاملة طائرة لعات من الاستعمار وبغيت عنه يرحل وبغيت قاوم في هذا الإطار قطع عنهم الثوار رغم عنه مثلا مجموعة الأولى وكلم عنه 19 رقاش في عملية خنقة ولكن جبروا الاحتضار الكبير من طرف البدو والمدن هذا جاوب معهم إلى درجة على أنه يعني السيارات ماشيات قيساتهم رفضت لهم المسائل الكاملة اللي يحتاجوا كيف شارل الأخ محمد العكيك يعني حتى الناس اللي من ضوية في الجيش الإسباني من صحراويين مساهمة بعض الذخائر وخالقين بعض الأسلحة اللي انسرقت وهلها موجودين أحياء فيهم اللي في الناحية الثانية ضريك مقاتل سرقوا أسلحة ومشات للثوار وعاد تمشى ذخيرتهم من ثم إذن هذا إناعت إلى منين قوة التلاحم اللي موجودة فهمتوا حاش اللي ذيك الساعة في البرنامج رغم عنه في الحقيقة يعني نوع من الطموح يعني برنامج العمل الوطني جاي فيه محو الفوارق بين الريف والمدن فهذا بالحقيقة ضريك منين تقول الحد ربما غير الحمد لله ربما موجود هذا كامل في الأرشيف إذن حتى الفوارق بين ذي اللي طالع الجبل وهذا اللي باقي في المدن كان طفيف واحد مثلا باغي الإسبانية عنهم يعزلوه ولكن ما هو قاد ينعزل لأنه الاتصال به شبه يومي ونقله يعني رغم عنهم في السنة الأولى وربما سنتين الأولات عانوا يعني قبالة من وسائل ديال النقل غير من الساعة اللي أطرت الناس وبدأ النقل وبدأ كذا قطع عنه كانت يعني ظروفهم هم زر من الناس يعني بالمجتمع الناس تتأثر بهم من يستشهد منهم حد من ينقبض حد السير كيف شارلو الأخ محمد الكيك يعني الناس متضامنة معه بالنسبة لها هذا هو الرمز هذا هو الأمل هذا هو كل شيء منين خلق الاختطاف في دورية لشارلو كذلك محمد يعني دورية الرغيوة ودورية المحبس هذا منين يعني تم اختطافها وكالضباط والآليات والعتاد يعني عاد تقريبا موجود كمية كبيرة من السلاح اللي بالنسبة للناس رافع المعنوية وقاد عنها الضر العدو أحسن من هذا اللي كان موجود سابق ومن ثم يعني الإسبانيين ذكر عنه في عيد وطني إسباني واحد ضابط كتب على صبورة قال اللي بغي يكتب عليها الشيء يكتبه عنه جميرة وقال وكتب على الصبورة عنه مات لي قدي ثيق في ذا الزمن ما هو فرقاش يجيه معه أبوهم وضامنينه يوعود هذا اللي ينضمن عنده 120 سنة وجاي معه أبوهم يوقعوا ويوقع جده وجداته يعني مع بكلمة واحدة عنه مات لا ثيق في حد. نقبض مثال ثاني مثلا من الهجوم اللي خلق على حوزة مشاو العسكر الإسباني يقصوا وثر المقاتلين اللي هاجمين على حوزة ذا هو لهم كهل شي من الغنم قاموا قايسين وتلاو يسولوا عن هذا الناس اللي جاوا واخذين منهم ولا تجحد عنا رانا كاردين انطرهم وراهم خابطين حوز البارح قال لهم ما انا الله وما قاعدوا اللي مصين يعني ما نجحدهم عنكم غير سابق ذكرت لكم اخبارهم ومنين واخذوا وكم عدلهم راهو قال لهم حد حاني انت يموت الشهر ما هو باش يقبل فضلته، ما هو كيف حد يحاني لين يقتل حد والله يقتلوا حد. فهمت؟ يعني كانت في الحقيقة كلمة عندها صداء كبير في الناس وعندها وقع كبير في الناس. إذن هذا ينعت إلى منين مولي حتى جرأة الناس، يعني شيباني وشي من الغنم تكب عليه هاجوجة وماجوجة من عسكر ديال إسبانيا ترسيون وماضة وشرطة وكذا، ولحق لهم المساج وقال لهم راهم أخذون هون عادلهم وكذا وكذا من الوقت، وراهم قال لهم كم عنهم راهم اللي يحانوكم. يعني هذا أنت شليه تقول له ما يعني هو عاد في عمره زين عنده قاعد حتى هو عنه ضم على 17 هذول الشركة النارية. فهمت؟ لأنها في الحقيقة شيعة بالنسبة للقاعد ذاك الزمن، محبوس من أجل الشعب من أجل القضية. فهمت؟ هذه رواية في الحقيقة ما هي البيقة. فهمت؟ ومهما كانت بساطة الإنسان يتم بالنسبة للناس ما هو معروف إلين ينقبض والله يبتطف مظاهرة والله يتم اعتقاله ويعود لقاج معروف ويسول عن أهله ومنين عياله باش نقسوه باش نزوروه كذا شنبت يعني هذا إلا بغى حد يقول عنه عدل انقلاب في المجتمع. فهمت؟ عدل انقلاب في المجتمع خلق الناس اللي كانت مهيمنة مسيطرة على بعض الأمور ومتنفذة وجاوزت مثلا تجاوز كبير، ولات هي تحاور الاستعمار الإسباني ولات للاستعمار الإسباني شايف فيها ثقة ولا فيها كذا. ولكن في الحقيقة وهذا أنا باقي فيه لأنه كان عندي شريط ومر فيه مذيع مغربي قال له أحمد بن ددوش ربما مات لسالم، وكان مثلا يوخض بلاغ ديالك جيجيمات كان عندي مسجل ويتكلم عن البوليزاريو وعن معركتها ضد الاستعمار الإسباني. يعني كمنظمة كمنظمة تهدف لتحرير الصحراء ما هي؟ يتكلم عنها عن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية لتحرير الساقية الحمراء والذهب. من السؤال المطروح من درا منين كان النظام المغربي في ذاك الوقت اللي كانوا الصحراويين فيه يعانوا، ومنين نهزم الاستعمار الإسباني حد أنه يظهر مثلا، رغم أني ماشي نخرج شوية على الموضوع غير ربط بين هذا الياسر من الأجيال الياسر من الأجيال اللي ما حضر لهذا الزمن مهم فيه أنه يفهم هذا عن المغاربة تركوا الصحراويين يقاتلوا ضد الاستعمار الإسباني إلين تبارك الاستعمار الإسباني مع رحل وترشح المغرب ثم غلبكم لهذا. وقال الحسن الثاني ونعرف عنه فاصل في الحسنات في ذيك الدار دريك اللي هو فيها، يعني عنه قضية تحتيل الصحراء ما هو لا يستغرق ما هو جولة أمنية ديال الأسبوع، ولاني عارف لعله يعود يحسب كيف حسبة القرآن 70,000 سنة مما تعدون اللي هو يوم الآخرة، إلى عاد هو حسب هذه الحسبة جولة ديال الأسبوع عنده رانا ماشيين في 41 سنة ضريك من الكفاح المسلح غير بعد قطعنا 27 سنة من ديو 37 سنة من الحرب والمقاومة ضد المغرب، وله تستمر وله موضوع ديال الرقاش وله موضوع ديال النخبة وله موضوع ديال أي شيء ثاني، وإلى عاد المغاربة يصوروا عن الموضوع منتهي والله خارج حد يقيد انهي ما هو خارج أبدا ما هو عنهم يمرقوا عن الصحراء، لأنهم في الحقيقة ما دعموا ما ساندوا باش يحسبوا عنهم دعموا بوليزاريو ضد الإسبان، يعني موقف مسجع منهم ما هو خارج، ومعروف التعاون اللي خلق بين المغاربة والإسبانيين قواتهم ضد البوليزاريو في منطقة تسميمت ومنطقة البسيد، معروف يعني عدد العملاء اللي جاءوا معروف تبواهت والإرهاصات اللي عدلت بالقصف اللي عدل الجديرية ودخول القوات اللي دخلت المحبس هذا تقريبا نوع من تبواهت، معروف مثلا التفجيرات اللي عدلت داخل العيون ومعدلتها جبهة الوحدة والتحرير. السؤال المطروح اليوم شنو هو مآل هذوك الشخصيات لباش ترجلي ما عنده الموعظة والله ما هو باغي التعاض والله مولانا حاكم عليه بالشقاء الأبدي، القوة اللي دخلت المحبس كان يقودها أبو الشيخ والأبو علي آخر سنواته، هذا يعني الكابتن اللي دخل ذيك الساعة أبو الشيخ والأبو علي رحمة الله عليه، يعني آخر سنواته ما أجبر باش يخلص الضوء وكان مقطوع عن داره. القوات اللي قصفت حوزة ديقو جديرية وعقبت هي اللي دخلت عقب ذاك جديرية يقودها حبوها رحمة الله عليه هو كذلك حبوها بقى مشلول يطايح إلى درجة عنه أعطى مدة طويلة في السمارة، عاملها من يجل السمارة ما استقبل ورقاش واحد، والنظام تخلى عنه لأنه جسم غريب فيه، ونفس الشيء اللي يعدلوا الوحدين اليوم قايلين عنهم معولين عليه وذوهم على كل حال هذو الرجال احنا يعني قاتلوا ضدنا وفيهم اللي ينجرح في معارك يخوضها ضد بوليزاريو، ولكن من يمشوا احنا نتفقدهم بالرحمه والغفران وباقي فينا تكارفيصهم في اخر سنواتهم باقي فينا لانهم الى عادهم ارتكبوا ذاك الخطا كانوا عندهم اولادهم وعندهم اولادهم وعندهم امناتهم قاوموا وناضلوا موجودين في الجبهه وخارج اللي اولادهم منهم استشهدوا. وحتى في العماله ما كانت الناس يعني مساويه خارج بعض الضباط اللي كان في الجيش المغربي واللي يمشي يتبع صحراويين من مناطق معينه والوحده اللي عنده في ذيك الوحدات اللي شكلوا المغاربه يعني يقول لهم تعالوا جايين حاج لكم عنهم بلدهم يلاقموا شوفوا رأى بلدهم يصلوا ما قالنا عنهم كوبيين وقال عنهم شيوعيين. وفي الحقيقة ما نبغي أن نسكت بشهادة التاريخ هذا محمد الخير رحمة الله علينا عليه وجنب عنه ويدخل في القتال مع الصحراويين ولكن خالقين واحدين ثانيين فهمت يعني ما بخلوا شيء ما بخلوا شيء وذوك اللي ما بخلوا شيء من شي خاسر يعدلوه أنا ماني ذاكر حد منهم بالاسم ولكن حد عدل شي صالح ما هو كيف حد عدل شي خاسر الديش والمحميد رحمة الله عليه المحابيس هم الرقم وراعهم مازالوا موجودين هون ومن يتلاقوا يقولوا لا تضمن نحن رانا اللي هي ما عنده علاقة بحد منهم ولا يعرفوا سابقا ومشى بيهم باش يدخلهم معه في الدرك اللي موجود عنده ومنين قالوا لا تضمن نحن رانا منين جبر فرصة رانا اللي هنقيم وراعهم وربما اللي هي يسمعوا هذا البرنامج قال لهم أنا اللي عليا نعدلوا وانتم بينكم أنفسكم ومرقهم وفعلا تموا معه لين عقبوا هربوا من ضمنهم سيدي محمد ولد الدشهار اللي انقلبت به السيارة وعقب نقبض مرة ثانية. إذن في الحقيقة التفاوض اللي يتم دائما موجود وحتى اليوم مثلا حتى اليوم مثلا احنا موجودين اليوم في ظرف متميز وظرف دقيق وكيف يقولوا عنهم يعني الناس تكبر وتصغار لا في الزمن الصعب لا في الزمن الصعب أما لو يعود الخير موجود الخير كيف يقولوا خير من أهله. إذن الظرف اللي احنا موجودين فيه يعني يشابه إلى حد ما بظرف ديال 75 و76 ذاك الوقت يعني مشات الناس تفاصل فيه خالقين العملاء ديال إسبانيا وخالقين العملاء ديال المغرب وخالقين العملاء ديال موريتان التحضير للغزو يغير الجبهة طارح الوحدة الوطنية وفتحت الأباب وعفات عن جميع الكان من حد ماشي متواطي ضد القضية الوطنية وضد التحرير ونشطت المخابرات في ذاك الوقت. اليوم المخابرات تنشط وكيف يقول بادي في بيت عنده على الخيانة خير اللي هرب بها مضمون وبعده هو عن اللي بقى بها هون ومن يالت الناس عنها تفهم عنها راهي حريتي واحد تنتهى عند بل منين تبدأ حرية الثاني والديمقراطية والمساواة وكذا حق بعد قطع عنها زينة يغير مولي من يالت عنها ما تعود فيها السب ولا تجاوز الحدود ديال هذا الإطار اللي بتنا بالدم والدموع والدواحيس والأسر والحبس والاختفاء ومن يالت الناس عنها تفهم وخلاص قولي هذا هو في هذا الموضوع عنها تفهم عن الناس ما جات بها كانت تشاهد أفلام ديال الوستر على الخيل والكوابيس والناس شي منها طايح لشي وصاير بقرو نو انفرضت علينا والدلائل الأخيرة المكشوفة في منطقة مهيريز تأكد على أنه المغاربة ما كانوا فاصلين بين حد حتى الناس اللي كانوا يقودوا عندهم ما سموه في ذاك الزمن بجبهة الوحدة والتحرير كانوا داخلين في مقونة عقبلت وعليهم ودخلهم مقونة الناس تنزرق من الكوبترات نذكر منهم اثنين ضريك حمد والطيب ومحمد والمعدل مزروقين عليه يعني مدرج ديال المطار ديال سمارة من الكوبترات ناس حاصرة في هالمسال حي ضريك موجود يرزق يعني منين شوف حد مثلا ذيك 32 و33 مقبوضين في الزبارة ديال حوزة المغاربة حفروا لها دراكتور وموجودين شهود كانوا حارسين فيهم البعض اللي ضريك هم في الجبهة نقبض أسير وضركهم في الجبهة يعني ناس وفاد ذخيرتهم وقبضهم وحفروا لهم بدراكتور والناس تهلل وتكبر وهم يلعبوا عليها بدراكتور ويجي ضريك حد ويقول الحكم الذاتي والله يقول حل والله طوال الزمن والله كذا أبدا يعني احنا كيف يقولوا العرب مثالهم مجبرون أخاك لا بطل احنا المغرب ذا اللي عدل وذا المزال يعدل هو اللي فرصة على الصحراويين عنهم يستماتوا في القتال واللي فيهم السجاعة وضعف عدة مرارات نتيجة للإرهاب والإذلال والإهانات اللي جاء المغرب بها يعدلها وأكبر حد فيهم والحسن الثاني يقول لهم إلا أجبرت القوات المغربية في خطابه ديال المسيرة الخضراء إلا أجبرت يعني القوات الإسبانية فأعطوهم التمر واللبن وإلا لقيت الخارجين المارقين على طاعتنا ستكون قواتنا لهم بالمرصاد. هذا كلام أمير المؤمنين في ذاك الوقت. أنا على ما هي سلمية يعني سلمية ما هي خالقة لأنه مثلا إلا عدت المسيرة ذهر بالباس مدني القوات المغربية جاية على المحور الثاني ما دخل ذاك اللي منها مؤطر فهم ومنين شوف حد ضريك في الأرشيف يعني المسيرة جاية يعني ما يقد حد ينظم جيش اليوم هذا بالشكل جاية متنظمة به المسيرة، يعني خلايا، يعني جاية جماعات وزمر وفصائل وكتائب وفيالق وماشي على محاور ذكية محكم فيها، خلق انضباط عقيدة فهم عسكرية لأكثر مما هي مدنية، مخابرات وعسكر وما أشبه ذلك هي المأطرة هذا وهي الماشي به. ربما مريت على الموضوع يا غير، في الحقيقة أنا نبغي عنها الناس تفهم، عنده علاقة بالموضوع نعرف، يعني نبغي عن الناس تفهم عنا إحنا تلاحمنا في هذاك الزمن نتيجة شعورنا بالخطر، ولا لازم عن ذاك الخطر يزول لأنه مازال قائم، مازال قائم غير حق بعد المخزن في المغرب وحلفاءه يراجعوا خطتهم ومتباركين مع يرموها يغير عنهم تخلوا عن يعني العدوانية، روح العدوانية اللي فيهم تجاه الشعب الصحراوي والكراهية هذه اللا مزيودة، وإحنا ما في حاجة لحد يعطينا مساحيق المخزن ودسايسه، كافينا من المرض ذا اللي فات، كافينا من المرض هذا اللي فات. إذا يعني يقولوا عنه ثعلبوا ثعلبوا ولو رضع الشيح. إذا النظام المغربي على سبة مثلا زيارة المخيمات انقبضت المجموعة ذيك الساعة وانحبست، وعلى سبة مثلا مظاهرات سلمية موجودة الناس اليوم وموجود يعني الدلائل ديال مخيم قديم يزيك، ما هم قافلين طريق، ما هم ملاغمين، ما عندهم كوابيس ألا قالوا لهم كرهتونا بدي اشتروا بينكم معه أخوتي، حد باغي يمرق البدية خلي هنا الوبات وجدوده يهاجم بالدبابات ويهاجم بالطيار الهليكوبترات ينحرقوا خيامه، هذا في الحقيقة قطعا عنه بعيد من الديمقراطية وبعيد من العدالة. وبكلمة واحدة وسمحوا لي اللي فتقلت عني ليه لخص، يعني به اللي في الحقيقة 40 سنة ما يقد حد يعني يلخصها ولا يقد مولي ما يزيان عنده عنه يظلم فيها. المهم عنه منين خرصوا تاريخ ديال المغرب مع الصحراويين السنوات الأولى هم اللي تكلمنا عنهم، يعني في السنة الأولى هي اللي خلق فيها هذاك مثلا القوم اللي ينزرقوا من الكوبترات في مطار السمارة، الناس اللي نحفر لهم بدراكتور شيء 32 ولا 33 وارتدموا أحياء يهلوا ويكبروا، فهمت؟ من فهم عادوا منين يقبضوا حد سير يتباركوا مع يعالجوه، عاقب ذاك عادوا يتكلموا في الإذاعة واللي جاء اللي ما جاء رانا له يعني انطلقوا عيال وعاقبوا وله يجوز ما جابت حد، من فهم عادوا يقولوا له نعطوه له نعطوه لرقاشي ليجا كذا وكذا، وعادوا يمشوا بوها ثانين يلودوا لهم الناس باش يجيبوها لهم وعادوا يعطوهم شوي وتموا ماشيين يزيدوا، يغير احنا صالح لنا عنا نبيع انفسنا الا قروس، ما نبيعوا بالتسقيط، احنا نبيع انفسنا بقروس الاستشهاد من اجل القضيه، والثمن اللي لهنا قبضوا فيها هو الاستقلال. مساله ثانيه من اطنا عنا ما ندخلوا فيها ولا نمشوا بذاك التقسيط، غير منين نشوفوا الثمن اللي بداوا المغاربه يعطوه تم جايين يعطوه، كنا نستحقوا لا بالا ديال دراكتور ولا رمينا كوبتيرات، عقب ذاك عادي نعطي فينا الفضه، عقب ذاك عدنا ضريك مثلا يلودنا الحكم الذاتي، ابدا احنا ندوروا الاستقلال ومستعدين لدفع ثمن الاستقلال، واللي ما هو مستعد لهذا قاد عنه يمشي يبيع نفسه، يمشي يبيع نفسه غير بعد اللي نحصلوا اللي احنا كشعب صحراوي واللي متمثل في الاستقلال قطعا عنه لذاك اللي خان يقدر ينحبس، الحبس اللي يعود عندنا ينحبس يغير مولي إلى مات اللي يردم عندنا احنا، وإلى اللي يتمتع بحريته اللي يعود حر معنا، ولا ندور شيء الحد بيك ما ساهمت معنا فيه والله كذا، يغير نبغوا عنا نتوحدوا ونمشي شور اتجاه واحد، واللي دور الفضة لحقوا عنه يمثل منها والله الديار يمثل منهم، وشكرا. شكرا الأخ مصطفى. إخوتنا الأفاضل، لم يبقى لنا من الوقت في هذه الحلقة إلا ثواني معدودات، وعليه فسوف نوافيكم إن شاء الله تعالى بالجزء المكمل لهذه الحلقة في الأسبوع القادم الذي سنسلط الضوء فيه على أهم المراحل التاريخية من كفاح شعبنا، وكذا مختلف الظروف المحيطة بالعمليات العسكرية ضد الغزاة المغاربة. النصر والعزة والكرامة لشعبنا، الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل. Yeah. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. التحية يا صانع الأمجاد جبان تحقيق المنشاد جراح الزنبة والجهد والأنف الثاري والصمير وقفات وأمجاد برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. يا حومة الأمل يا مطمع الأجيال أي جيش الصحراء تحية ونداء حي جيش الصحراء